الحمام. أجوب غرفتي وحدي. تمتلك عائلة فامي من المال ما يمكنه إيقاظ روح التحري والبحث والاحترافية الكاملة في جنبات الشرطة، والآن صارت لديهم أسباب تجعلهم يخافون ويرتبكون وسيبحثون عن إجابات. وللمرة الأولى في حياتي وأنا كبيرة أتمنى لو كان أبي موجوداً إلى جواري، كان ليعرف ما يتوجب فعله. قادر على السيطرة، لم يكن ليسمح لأخطاء ابنته الشنيعة بأن تدمر سمعته، وكان لينهي الأمر كله بأسرع ما يكون ومنذ أسابيع. ولكنني أشك في أن ترتكب آيولا جرائمها وهو في هذه الدنيا، فهي لم تكن تخشى إلا عقابه. جلست إلى فراشي وقضيت الليل أفكر في مقتل فامي. تشاجرا مثلاً، وكانت سكين آيولا في حقيبتها كما هي عادتها، طعنته ثم تركته في الحمام لتتصل بي. وضعت المنديل على الأريكة وجلست فوقه، انتظرتني، وصلت ونقلنا الجثة. تلك هي اللحظة التي خرجنا فيها من شقته. أستطيع أن أؤكد أن أحداً لم يلمحنا بصحبة الجثة، ولكنني لست متيقنة تماماً. لن تجد في غرفتي أي شيء ليس في مكانه، مهندمة مرتبة دائماً، اللابتوب فوق مكتبي وشاحن الموبايل في مكانه، شيء فوقها على النقيض من تلك التي في غرفة آيولا والتي غرقت منذ زمن أسفل أكوام الملابس من كل شكل ولون. فراشي مرتب بلا أي غلطة، خزانة ملابسي مغلقة وبداخلها ملابس مرتبة ومعلقة ومصنفة حسب لونها، ولكن تنظيف الحمام والتأكد من تمام نظافته أمر آخر. وهكذا شمرت ساعدي ودخلت الحمام. الخزانة أسفل الحوض ممتلئة بكل لوازم التنظيف والتطهير، قفازات ومبيض ومناديل معقمة وبخاخ معقم وإسفنجة ومنظف قاعدة الحمام ومنظف لجميع الأغراض ومنظف لجميع الأسطح وغطاس البلاعة وفواحات وأكياس قمامة. ارتديت القفاز وتناولت منظف الأسطح. أحتاج إلى مساحة من الوقت للتفكير.